العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عرفنا المسند والمسند إليه، ليس كذلك؟ عرفنا المسند والمسند إليه، أليس كذلك؟ طيب، إذا قلت مثلا زيد قائم، أين المسند إليه في هذه الجملة؟ أين المسند إليه في هذه الجملة؟ زيد قائم، بتأخير شديد، أو التأخير عند الأسرة فقط. طيب، الآن سننتقل إلى مسألة تقديم المسند إليه، تقديم المسند إليه. تقديم المسند إليه قد يكون للاهتمام به، قد يكون للاهتمام بالمسند إليه. والناظم هنا ماذا يقول؟ يقول كالأصل، الأصل أن يقدم المسند إليه. عندما قلنا زيد قائم، هذا هو الأصل، الأصل أن يتقدم المبتدأ على الخبر، وأن يتقدم الفاعل على المفعول. فالأصل في الكلام العربي أن يتقدم، لكن قد يكون هناك أغراض أخرى، منها التشويق، التشويق من أغراض تقديم المسند إليه. مثلا الله تعالى يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم ماذا؟ بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم لا راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا التقديم، إن الذين، الصلة والموصول، هذا التقديم للتشويق للخبر. فهذا ما يسمى التمكين. المؤلف ماذا يقول؟ كالأصل والتمكين، كالأصل والتمكين. ما معنى التمكين؟ يريد أن هذا التشويق، هذا التشويق وهذا التقديم للمسند إليه يمكن الخبر في ذهن السامع. كأنك تقول عندما يقول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، تقول ما لهم ما بهم ما شأنهم، والذين هم بربهم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقل أجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن هذا نوع من التشويق. وكما قال القائل والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماله، والذي حارت البرية، ما هو حيوان؟ فهنا أراد التشويق، ما هذا الذي حارت البرية، ما الذي حارت البرية فيه؟ وأيضا من أغراض تقديم المسند إليه تعجيل المسرة أو المساءة. المسرة مثل أن تقول، مثل أن تقول سعد في دارك. سعد اسم فيه تفاؤل، فلفظ المسند إليه فيه تفاؤل. لو قلت في دارك سعد، العبارة صحيحة ولا خاطئة؟ لو قلت في دارك سعد، العبارة صحيحة أم خاطئة؟ صحيح. صمت ميترة، صحيح. لكن الغرض من تقديم سعد المبتدأ، الغرض منه تعجيل المسرة، تعجيل المسرة. وقد يكون العكس، تعجيل المساء في مقام التخويف، المقام في مقام التخويف. أيضا إذن هذا كله داخل في الاهتمام، يعني عندما قال الناظم في الاهتمام إن يحصل التقسيم كالأصل والتمكين، يعني وكالتمكين. وأيضا التعجيل، هناك غرض آخر غير غرض الاهتمام. إذن هذه الأغراض التي ذكرناها هي أغراض تدخل تحت الاهتمام. إذن أسباب الاهتمام ما ذكرها الناظم. هناك أمر آخر أو داع آخر لتقديم المسند إليه، إرادة الحصر، إرادة الحصر، إرادة الحصر، تمام. وهو ما قاله يفيد الاختصاص، كما قال أخونا يفيد تقديم المسند إليه يفيد الحصر بشرطين لا بد منهما. الأمر الأول أن تسبقه أداة نفي، أن تسبقه أداة نفي. الشرط الثاني أن يكون المسند جملة فعلية. انتهى، هذان الشرطان لا بد منهما حتى يقال، حتى يقال ماذا؟ إنه يفيد إرادة الحصر، إن هذا التقديم يفيد إرادة الحصر. المتنبي يقول: وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نارا. وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نارا. المسند إليه ما هو؟ أنا، الضمير. وتقدم عليه أداة النفي، هذا الشرط الأول، تقدم أداة النفي، ما، وما أنا أسقمت جسمي به. والمسند ما هو؟ أسقمت، وهذه جملة فعلية، أسقم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك تاء المضمومة. فهذا التقديم يفيد الحصر، هذا التقديم يفيد الحصر. هنا جملة معطوفة نافية، صحيح، صحيح أنها نافية، فتكون في حكم الأول، تكون أيضا مرادا بها الحصر. جميل. إذن فهمنا الآن لماذا يقدم المسند إليه، قد يكون مقدما للاهتمام لأنه الأصل، أو لتعجيل المسرة أو المساءة، أو للتشويق، أو للتشويق، وقد يكون لإرادة الحصر، قد يكون التقديم لإرادة الحصر. هذه سهلة يا إخواننا، وعرفنا أنه لا يكون مرادا به الحصر إلا بشرطين: الأول تقدم أداة النفي، والثاني الثاني ماذا؟ أن يكون المسند ماذا؟ أن يكون المسند ماذا؟ جملة فعلية. لو كان المسند جملة اسمية لا، ما ليس المقصود هو الحق. طيب الآن مسألة جديدة، وهي مسألة خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. مقتضى على خلاف خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. مر معنا سابقا مقتضى الحال. مقتضى الحال قلنا أن يكون الواقع الأمر يستدعي صيغة، صيغة أو صياغة معينة للكلام. فما معنى مقتضى الظاهر؟ مقتضى الظاهر نفس الكلام، أن يكون هناك أمر يستدعي صياغة معينة للكلام، لكن لابد أن يكون هذا الأمر الظاهر ثابتا في الواقع، ثابتا في الواقع. هذا كلام نظري الآن، يحتاج إلى شرح لا بين، سنوضحه إن شاء الله. إذن مقتضى الظاهر إذا أردنا أن نعرفه نقول هو الأمر الظاهر الذي ثبت في الواقع، الذي ثبت في الواقع مستدعيا صياغة معينة للكلام، مستدعيا صياغة معينة للكلام. طيب. عندنا صورتان مهمتان نعتبر أن الكلام فيها خرج على مقتضى الظاهر. الصورة الأولى ما يسمى بالأسلوب الحكيم، هذا مهم اكتبوه، الأسلوب الحكيم، وهذا كتب في رسائل ودراسات. الأسلوب الحكيم محادثة المخاطب أو السائل بغير ما يرتقب أو يترقب. لماذا محادثة المخاطب أو السائل بغير ما يترقب؟ لماذا؟ مراعاة للأولى بحاله، مراعاة للأولى بحاله. إذا لو سئلت ما هو الغرض من الأسلوب الحكيم ماذا تقول؟ أن تصرف السامع إلى ما هو الأولى بحاله، إلى ما هو الأولى بحاله. لهذا قال الناظم يأتي كأولى، يعني لأن ما يقوله المتحدث هو الأولى بحق السائل أو المخاطب. مثاله النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي شيء؟ سئل عن ما يلبس المحرم، أليس كذلك؟ الحديث المشهور، الصحابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأله؟ سأله عما يلبس المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا هذا السائل سأل عما لا يلبس المحرم، أما عما يلبسه المحرم. سأل عن الذي يلبسه المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن الذي لا يلبسه المحرم. لماذا؟ لأن ما لا يلبسه المحرم محدود، وأما ما يلبسه فسائر اللباس الذي يخرج عن المعنى الذي في هذه الخمس الألبسة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأسلوب هذا أسلوب حكيم، النبي عليه الصلاة والسلام انتقل لما هو أولى بالثاني، انتقل إلى ما هو أولى بحق هذا السائل الذي سأله عما يلبس المحرم. الأمر الآخر، الصورة الثانية من صور خروج المسند إليه عن مقتضى الظاهر، أسلوب الالتفات، أسلوب الالتفات، هذا أيضا ينبغي أن لا ننسى أسلوب الحكيم، وهنا الالتفات. الالتفات يراد به أن ينتقل المتكلم من أسلوب إلى آخر، أن ينتقل المتكلم من أسلوب إلى آخر والكلام هنا على الأساليب الثلاثة فقط، المراد الأساليب الثلاثة وهي التكلم والخطاب والغيبة. تكلم والخطاب والغيبة. طيب المثال على هذا كثير، هناك أمثلة في القرآن موجودة في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا في أي نوع من أو أي أسلوب من الأساليب؟ هل هذا في التكلم أم في الخطاب أم في الغيبة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الكلام عن الله عز وجل؟ لا، هل أنا أتكلم عن الله عز وجل؟ الحمد لله هذه غيبة، نعم، لكن لو أن الكلام إنني أنا الله مثلا، أو أنا المتكلم أقول إياك نعبد، هذا تكلم، إياك نعبد، وفيه أيضا إيش؟ في خطاب ولا ما في خطاب؟ هل فيه خطاب أم ليس فيه خطاب؟ فيه خطاب، فيه خطاب أيضا، فهناك فرق بين التكلم والخطاب والغيبة. على كل حال في سورة الفاتحة انتقل من الغيبة إلى الخطاب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم انتقلنا إلى الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا يسمى التفات، لكن ما هو الغرض منه؟ يقولون إن العبد بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صار بذلك شديد الإقبال على الله، فأقبل على الله بالخطاب، واضح؟ بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه سبب له ذلك شدة إقبال على الله، لأنه عرف صفات الله واستحضرها، فانتقل إلى الخطاب. ومن الأمثلة على ذلك في سورة يونس، حتى إذا ركبوا في الفلك، أظن هكذا الآية، وجرينا بهم بريح طيبة، هكذا الآية أم أنا مخطئ؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، انتبهوا الخطاب هنا، حتى إذا كنتم أنتم، حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب أم لا؟ هذا خطاب، هذا خطاب، انتقل من الخطاب إلى الغيبة عكس ما ذكرنا في الفاتحة. قال وجرينا بهم، لماذا لم يقل وجرينا بكم؟ إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، انتقل من الخطاب إلى الغيبة، انتقل من الخطاب إلى الغيبة. كل واحد من هذه الصور ومن هذه الأمثلة يسمى التفات، لكن ما هو الغرض من الالتفات؟ هنا هو عمل المفسر، هنا عمل المفسر، يعني المفسر هو الذي يحدد أن هذا الالتفات مثلا يراد به كذا أو كذا. المتدبر المتأمل لكتاب الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقترب من هذا المعنى. إذن هذه من الفوائد البلاغية في علم التفسير، يعني هذا الالتفات لابد أن له غرضا، لابد أن له غرضا بلاغيا، فمن يبين لنا ما هو الغرض في هذه الآية؟ من يستشف ما هو الغرض من هذا الالتفات في هذه الآية؟ كون الله سبحانه وتعالى انتقل من المخاطبة إلى الغيبة، ما حد يريد أن يجتهد؟ صوت مسموع. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرحوا طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق نجعلها للبحث، نجعل هذا للبحث، نجعل هذا للبحث لأن إن شاء الله يعني هذا تمرين، ونجعل تمرين آخر يضاف إلى هذا بإذن الله. على نجد تمرين آخر على الالتفات، ثم نقف عند هذا الحد لأن الساعة أصبحت 11 والنصف عندي. بسبب إقصائهم يعني ابتعادهم عن الله. جيد لو نظرنا في التفاسير وراجعنا المقصود لهذا الالتفات والمراد به، هذا طيب عموما المراجعة. ممن يعنى بهذه الأمور البلاغية طاهر بن عاشور حديث التميم في الغالب يراجع، والزمخشري الكشاف أيضا يعتني أيضا باللطائف البلاغية. والطاهر بن عاشور في هذه الآية خالف الزمخشري، فنترك لكم هذا النظر في هذا الأمر لعلكم يعني أن يعجبكم هذا وترون ما كتب العلامة طاهر بن عاشور فيه، ومستفيد إن شاء الله عز وجل جميعا. هو خالص صاحب الكشاف في الالتفات في هذه الآية، واعتبر أن هذا الأسلوب أسلوبا يفيد التخصيص. انظروا إن شاء الله تفع عليكم فائدة البحث. أظن التحرير والتنوير موجود على النت، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور موجود على النت، ممكن تحميله وتراجعون هذه الآية في سورة يونس. في سورة يونس نأخذ الأمثلة تدريبات. نظم الدرة للبقاعي، نعم يعتني بالنحو والبلاغة، لكن ما شاء الله البقاعي رحمه الله يكتب شيئا كثيرا ويكتب أقوالا كثيرة. من أراد أن يراجعه، ما أذكر إذا كان يتكلم عن الالتفات هنا، ربما طبعا الالتفات يسمونه شجاعة العربية، شجاعة العربية. لماذا؟ لأن هذا الذي انتقل من أسلوب إلى أسلوب يفاجئ المستمع بالتنقل بين هذه الطرق، مريدا غرضا بلاغيا معينا. طيب، اكتبوا عندكم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أين الالتفات هنا؟ وما الفائدة المتصورة فيه؟ أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني هنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هنا كان المقتضى الظاهر، كنا نتكلم قبل قليل عن مقتضى الظاهر، ما هو مقتضى الظاهر؟ كان مقتضى الظاهر أن يقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي فإني أغفر الذنوب جميعا، لكن هنا خرج المسند إليه عن مقتضى الظاهر. لماذا؟ مفهوم يا أخواننا الأخوة والأخوات، مفهوم هذا الكلام؟ مقتضى الظاهر أن يقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي أيوة. والله الذي أرسل الرياح، هذه سورة فاطر، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. لاحظوا هنا انتقل من إيش؟ من الغيبة إلى التكلم. فسقناه تكلم، ما يخاطب أحدا، يعني ليس خطابا في الأسلوب. فسقناه إلى بلد ميت فحيينا به الأرض بعد موته. جميل. أيضا مما يذكر في هذا المقام إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصلي لربك، المتكلم هو الله عز وجل في أول السورة، إنا أعطيناك الكوثر، هنا التفت إلى الغيبة فصلي لربك، انتقل من أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيبة. هذا أيضا من الأمثلة التي تذكر في هذا. طيب من الأسلوب الحكيم، نرجع إلى أسلوب الحكيم. يقولون لو أن رجلا قال لأخيه أرجو العفو عن قصوري. الآن الكلام عن تقصيره، فيجيبه أخوه الذي طلب منه العفو فيقول له قصورك عالية شامخة. ما الذي جرى هنا؟ حمل القصور على معنى غير المعنى الذي أراده من المتكلم. لماذا؟ التفت إلى ما هو أولى، يريد أن يرى أن الثناء على هذا الذي يطلب العفو أحسن وأولى، وأنه حقيق بأن يثنى عليه. هذا واضح؟ هذا يعتبر أسلوبا حكيما. أيضا في القرآن يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، المتصور أن يكون الجواب ماذا؟ بيان ما الذي ينفقونه، لكن الله عز وجل ذكر من الذي ينفق عليهم وتصرف لهم النفق. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. كأنه كان ينبغي أن يسأل عن من توجه لهم النفق، أما الشيء الذي ينفقونه فيعم كل شيء يصلح أن ينفقوه، يعم كل شيء يصلح أن ينفقوه. يسألونك الله، هم يسألون عن أي شيء؟ نعم، في موضع آخر في كتاب الله عز وجل جرت الإجابة على مقتضى الظاهر العفو. نعم، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد. طيب، يسألونك عن الأهلة مواقيت للناس والحج، هم يريدون أن يعرفوا الأهلة هذه التي تكون أول الشهر مثل الحاجب الذي فوق عين الإنسان، ثم بعد ذلك تتزايد هذه الأهلة حتى تكون بدرا مستديرا حسنا، ثم بعد ذلك تعود كما كانت في الأول. فالله سبحانه وتعالى طرفهم إلى ما هو أولى، وأن يعرفوا أن هذه الظاهرة لتكون مواقيت للناس وللحج. نعم، واضح. إذن هذه أمثلة إن شاء الله تعالى اتضح بها المراد، وشكرا للإطالة، نسأل الله تعالى ولكم التوفيق. هل في أسئلة؟ هل هناك أسئلة حول ما ذكرنا؟ وإياكم وإياكم أمين. سنصمت معنا ولا غابت؟ ما في أي سؤال؟ طيب، إن شاء الله تعالى قدر الإمكان سنحاول أن نحث الخطى. نحن اليوم يعني بدأنا متأخرين، بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء نبدأ في الوقت، وسنحاول أن نحس السير إن شاء الله تعالى حتى ننتقل لما بعد. المتقرر أن يكون لنا عندنا درس الذي بعد هذا في علم متن اللغة، يعني يسر الله تعالى ما ذلك أخذناه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى علماء بعون الله عز وجل إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.